وهناك نفحات وكرم من الله عز وجل للأمم دي، مش للأمم اللي قبلها. ليلة القدر ده هي سبحان الله ربنا يبلغنا. اللهم إنا نسألك ليلة القدر كاملة المثوبة والأجر، بتمد في عمر الأمة اللي عمرها صغير، بتمد في عمرها لما يعطيها رب العزة تبارك وتعالى خيرا من إيه؟ خيرا من ألف شهر. نفحات أسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفترض الله عليكم صيامه، لأن المؤمن بيفرح بطاعة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني زي ما يكون بيقولك هتصومي، اللهم بارك. انت لما تبقي حبه كده ربنا يسعدنا ويك يقولك ايه هتصومي وهتقومي وتقولي الله، زي ما الناس بتقولي شيل لها رمضان يا رب بلغنا، صح ولا لا؟ ايوه المؤمن بفرحه بيفرح، تقولي انا سمعي سوره كذا وهتسمعي سوره كذا، الله صح، ربنا يفرحنا بطاعته. وهذه الفرحه الحقيقيه، كل فرحه خلاف الطاعه زائفه بتزول، ممكن لا ترسم في القلب معنى جميل ولا حاجة. أما كده ربنا يبارك، اللهم بلغنا الحرم بكرم وحيبيتنا اللي أصدنا بالدعاء يا رب العالمين. تقول كده أنت لها عمرة ما بتبصش دفعة إيه ولا تأشيرة إيه ولا دخة إيه، تقول ما شاء الله والناس كلها تبارك، صح ولا لأ؟ وترجع يقول لها تم معنا لك بالقبول، عشان هي دي الفرحة الحقيقية، مش بزلت فيها إيه، لا الفرحة أن أنا حصلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده وقد إيه افترض الله عليكم صيامه تفتح فيها ابواب الجنان، اللهم انا نسالك من واسع فضلك. كان الشخص عارفه لما يقف على الباب تلاقي واحده تقول لك ايه هديكي زقه تقومي داخله على طول، اهي باب الجنه مفتوح، اي حد هيعمل سبب لتحصيلها هيخش. اللهم اوجب لنا الجنان، ذكر قران طاع الحاجات الجميله دي، ربنا فتح ابواب الجنه عشان نخشها. ادخلوا الجنه، اللهم انا اجعلنا منهم، سبحان الله، انتم وازواجكم تحبرون، والفاظ الاخرى سبحان الله العظيم. وكمان اي حد عايز يخش النار، انا عايز اخش، نسال الله العافيه، انا عايز اعمل كذا، مقفولها من حضرتك، مش هندخلك، مش نافع دلوقتي. واحد كده نسال الله العافيه يجيب حاجه محرمه، حاجه اباحيه، حاجه مش عارف ايه، تعال لنا بعد رمضان، بس الباب مقفول. وكمان سبحان الله العظيم باقي الحديث وجماله، وكمان من الاخر النبي صلى الله عليه وسلم وضحها، عارفه ان ده جميل قوي. يا باغي الخير لبيك ربي، يا باغي الخير اقبل، تعالى ربنا عز وجل ففروا الى الله. اللهم اجعلنا من الذين استجابوا لله ولرسول اذا دعاهم لما يحييهم. فكل واحد كده عنده اي حاجه هيعملها خير قال له ام صغر، انت النداء مقصود بيه، يا اللي عايز تعمل خير تعالى ده شهر الايه؟ شهر الخير، تعالى اللهم اسالكم واسع فضلك، هتعملي اللي هتعمليه وربنا هيبارك فيه وهيجازيكي اضعاف عليه، لان ده موسم ايه؟ موسم خير، موسم عمل خير. اي حد بيعمل حاجه اسال اللهم واسع فضله ورزقنا اعظم الطاعات، بيخش في الايه؟ في المضاعفه، بيخش في الكرم. واي حد سلم يا رب سلم، اي عايز يعمل سوء بلاش الله يخليك، ويا باغي الشر اقصر. فالمسابقه ده هي، فالجوائز العظيمه ده هي هينالها كل واحد بذل اي حاجه، لان ربنا عز وجل والله يريد ان يتوب عليك، لان ربنا عز وجل جابها عشان يكرم سبحان الله بها خلقه. اللهم اجعلنا ممن تعرض لكرمك. فسبحان بعظيم لما اجي اتكلم عن رمضان اقول لك اللي تقدر عليه اعملي، ونسال الله العفو والعافيه. لو نفسك الاماره بالسوء قدرتك على حاجة وحشة، كلمة نسأل الله العفو والعافية، غيبة، اوعي قصري بقى، ابعدي ايه؟ ابعدي عن المعاصي، لأن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنة وتضاعف فيه السيئة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن هناك أزمنة وأمكنة وأشخاص تضاعف حسناتهم وتضاعف سيئاتهم. لما يبقى الشخص كده في بيت الله الحرام ويعمل حاجه مش زي اي حد، مش زي واحد عمل ايه سلم ربي سلم حاجه في مكان عاد، تلاقي واحده كده ربي ارزقنا العمره وبكرم وبعفه وسبحان بيعظيم وبتقصير عن المعصيه، واحده رحمتها الا بالله بتشد منها الكرسي ودي تشد منها الكرسي، ده الكرسي بتاعها انت خدتيها الاول، ده انتوا ولاد كذا، الناس كلها يمكن في الحته الثانيه تقولي كده بس يد القرف 60 سنه زادف، اما في الحرم كلنا كنا ناكلها، لانه فين؟ في الحرم، ربنا يعافينا. تلاقي واحده كده قاعده تتكل على قفاه، تتاخر ما تشد ليه؟ انا في الحرم لازم ابقى تعظيم الحرم. وعلشان كده رب العزه تبارك وتعالى قال اللي يعمل حاجة في الحرم مش يعمل، يريد يعمل وما عملش لسه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تريد بس ما عملتش. هو احنا بناخد نسأل الله العافية وزر على إرادة السوء؟ لا صح. ربنا عز وجل لا يجازي بالنية السيئة إلا أن يفعل صاحبها، أمال بقى النية الصالحة هو اللي بيجازي عليها. فاللي يريد حاجة في الحرم عشان ربنا يعظم قدر الحرم، فده دليل على إن في أماكن بيعظم فيها الإيه؟ السيئة، ويعظم فيها الحسنة. اللهم ارزقنا زي اللي سبحان الله زي اللي يعمل عمرة ربنا يبلغنا في رمضان تبقى حج، صح ولا لا؟ فرمضان علشان القاعدة دي ما نطولش كده، من الزمان اللي هيعمل حاجة في وحشة هيبقى نهاره طول لأنه زمان معظم، واللي هيعمل حاجة في حلوة ومن يسألكم واسع فضلك هيبقى هيخش الكرم الله. مش هقولك فأولئك يجازون أجرهم مرتين، لا أضعف 700، لا أضعف كثيرة. مش عارفين نقول لحد إمتى لأنه كرم كبير. لأنه لما قالنا على ليلة القدر ما قالش والله يا جماعة 1000 شهر، قال خير من 1000 شهر. ولذلك خير من 1000 شهر يعني بإيه؟ بمليار، الله أعلم. كلمة خير دي كأنك بتقولي أكبر من وشغال، الله العالم. ما أنا ممكن أقول أكبر من 1، 2، 3 ومليون أكبر من 1، صح؟ ففتح الله عز وجل بها بابا للأجر واسع. فالله ده انت دخلت فضل عز وجل في شهر الكرم، بس تخافي قوي قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا باغي الخير ايه اقصر، عشان الناس ده سأل الله العفو والعافية. الله اكبر. اللي بتعمل معاصي في رمضان بقيت اروح المسجد ربنا يرزقنا المسجد الحرام، اي عيني الاقي واحده ضحيه ربنا يبارك لنا في نعم وحفظنا، واحده ضحيه بتصوت فيها يا جماعه الموبايل اتنشر، داخلين حراميه ما بين القوامين يتحشروا وتسحب الموبايل. ايه ده؟ هي مجنونه دي ولا ايه؟ كي تسرق في رمضان من اهل الطاعه من عمار بيته؟ اوعي. لا واحده كده انا سالها على فرافيه مبتلاه بتلفزيون ربنا يقينا السوء، تلاها قاعده سلم يا رب سلم من التمثيليه دي للفيلم ده بسلي صيامي. اوعي بقى حد يعمل كده في رمضان. تلاقي ناس نسأل الله العافية والله حتى الكافيهات أو غيره ولا كده مولع مشغل أغاني في رمضان. أنت بتستعبط يا ابني، والحبيب بتقول قولي يا حبيبي ده شهر القرآن، ما فيش حد بيشغل أغاني، ربنا يعافينا. فالشهر ده هو شهر كده سبحان الله يا باغي الخير أقبل، شهر مبارك ربنا عز وجل فتح فيه زي ما قلنا الحديث. يبقى لازم الإنسان يمسك عن المعاصي، ما تروحيش تفوت عليها وانت راحة المسجد تصلي التراويح. خليك احسن الله خليك، خليكوا في بيتكم ما تخرجوش. ليه؟ اصلك بتعدي على فلانه اتطلقت اتجوزت تستاهل ده كذا. احفظي لسانك. وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم الا حصائد السنتهم. مش راح المسجد بقيت اشوف بلاوي ربنا يعافينا، ماشيه بالتكتكه وحاطه العطر ومش عارفه ايه، عايزه تتخطب يعني مرز عطر. يا حبيبتي اللهم ارزقهم احسن جوازات، حبايبنا والمسلمين جوزهم لنا جوازات السعاده، ابنائنا وبناتنا وكل حبايبنا يا ربي جبرهم جبرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وبارك في اللي جوزوا ما يهمكوش. بس هو دي الطريقه؟ هو دي الطريقه ان انت تحطي لنا برفان وتقومي ملايطه وشك وتيجي تقعدي كده بجنب بقى ولا لا؟ ايه ده مش بتاعتنا ده يا ستي، احنا بنقول يا رزاق وهو يجيب واحنا ايه بعزه، وبيجي رب من اللي بيت ربنا عشان يرضى عنا مش عشان نعرض البضاعه. فالبنت كده المهم ما ينفعش في رمضان تعدي على قوم كده ويجدوا ريحك نسأل الله العافية وتمشي متكتكه طول النهار همك على انك هتروحي ايه العبايه انهي ولا مش عارفه ايه هروح المسجد بايه. الكلام ده مش بتاع رمضان، كل واحد عنده ذنب كده ايه يخلي باله منه. رمضان مش بتاع الذنوب. نسأل الله العافية. ناس تقول لك ايه الحمد لله انا باخد لي الفوازير ولا خلاص بقى باخد لي كاميرات مش عارفه ايه وزوم بتقوم بعد كده اصلي 4 ركعات انا مظبطه نفسي 4 ركعات تراويح وبعد كده كمل الفيلم الفلاني والهزاره الفلانيه. ساعه وساعه ساعه وساعه ايه ده احنا فهمناها في الايام التانيه، فما بالك بقى في رمضان اللي ما ينفعش تضيع منه ساعه. ده انت لو تعرفي تشتري عليه ساعه انت عملتيه. الساعه دي اللي هضيعها دي كان فيها كم ختمه قران، كان فيها دعاء، كم دعاء مستجاب، ما تضيعيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي هذا النداء في هذا الحديث: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. في الحقيقه ان انا بديت البدايه دي عشان اصل لاصل التهنئه، وبعد كده اقول ان اي حد هيعمل خير ربنا يتقبل منه، وهيعمل شر بلاش. لكن التالتة بقى ان احنا مش هنمشي كده، يعني عايزين ناخد اجر او نخش في الاوكازيون وانا مش عارفة البضاعات المهمة ايه. فمثلا لو دخلت مثلا في معرض ولا حاجة، تقوم تقول لك ايه ده، ده الزيت نازل 10 جنيه، الله موسع علينا، نستطعمك من طيب طعامي فاطعمنا، ونستكسيك من طيب كسوتي فاكسنا، سألك من وسع فضل. تقوم صرف الالف جنيه اللي معاها، هتبت 10 أزايز زيت، ده فرصة. تمشي بقى في المعرض تبص تلاقي اللحمة بقى 300 جنيه، بقت عندكم بكام؟ عدت عندنا 350، خلاص قذفت خلاص، بس برضو نستطعمه فيطعمنا. قلت لهم في حبايبنا اللي رحنا لهم، سبحان الله والله العظيم الست الغلبانة ربنا وسعنا، قلت لك ما حدش بقى يا حاجة بيشتري فراخ والناس هتاكل ايه؟ قلت لها لكنه رزاق. قالت لي والله سبحان الله يا جماعه، قالت لي ايه؟ قالت لي والله يا حاجه ده انا ده الست اللي بساعدها ادتني الاجره ولفتها لي، وانا بتكسف افتحها قدامها. اول ما روحت لقيت ايه؟ بفتح لقيتها 200 جنيه، قلت لها ده انت غلطت. لا لا ده فرخه للعيال، انا قلتها عند الحبايب صح؟ ورزاق قوي بيجيبها للغني والفقير، فاسال الله عز وجل ان يرزقنا من واسع فضله. لكن يعني ما ينفعش اخش المعرض الكبير ده واقوم شايفه ايه؟ اقوم شايفه سبحان الله حاجات قليلة عليها اوكازيون ولا تخفيض قليل، واقوم سحبه كل الفلوس. طب انا طاقتي 24 ساعه وربنا عالم، اما بصلي ركعتين بنام جنبهم، اللهم نشطنا من علومك. فانا بقول لك رمضان اي خير فيه تعمليه حلو، بس في خير بقى اعلى اجر، في بقى اوكازيونات معينه ما تضيعيش طاقتك في حاجات حلوه بس حلاوتها في رمضان مش مميزه. ما اقدرش اقول مش حلوه، ما مش مميزه. فتلاقي واحده كانت تقول لك الحمد لله، بقعد كده واقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، الباقيات الصالحات، اقول لها ايه؟ اقول لها ما شاء الله عليك. طبعا حد يقول حاجه، لكن اقول لها بس رمضان شهر القران، بدل ما تقولي ذكر عادي قولي افضل الذكر، صح ولا لا؟ فلازم اعرف ان في علاقه ما بين رمضان وما بين القران. الاقي واحده مثلا سبحان الله بتقوم مطلعه اكل، مش فينا مش في كل مريض، سبحان الله الكحه يا رب، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بتقوم مطلعه اكل وتقول تديني الناس ايه؟ بتوزعه مثلا بعد التراويح تاخده معاه. تقوم تقولي لها لا لا لا لا، طب ما تخليه قبل التراويح على المغرب عشان افطار صائم. يعني قصدي اقول من اللي انا بقوله التالت ده ان كل خير حلو، بس في حاجات، في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها. فاكرين لما كنا بنتكلم على شعبان وبيقول لك انك لو قربت ربنا عز وجل باي حاجه هتتكتب في الصحيفه لانه رفع الاعمال، فاكرين؟ بس قلت معاها بس النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش حياره، ام قال لك على الصيام صح ولا لا؟ عشان لما تيجي تعملي تبقي انت داخله في الحاجه الصح الجميله اللي فعلا لها فضل. اهو كده بقى اللي انا هتكلم عليه النهارده، الحاجات اللي لها علاقه برمضان كل خير هتعمليه حلو، بس خلي بالك ان في اجر للقران مختلف. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خلي بالك ان في قيام مختلف، في تراويح، يعني اعمل ايه بالليل؟ اسيب الراجل شغال مع نفسه كده وانا اروح انا الحمد لله عارفه ان في عياده المريض حلوه اروح اقعد مريض؟ لا، اصلي قيام، ده خير، بس التاني اولى، التاني اعلى وله فضائل سبحان الله. طيب ماشي، يعني انا بحب احوش وانفقه على لبس العيد في العيال مثلا، تقول لها لا لا لا، انت سايبه شهر الكرم والاحسان وقاعده تقول لنا في العيد يا رب يا ستي يوسع عليكي في العيد وتدي الناس كلها هدايا وعدايا وما فيش مشكله، بس انت شهر الانفاق اللي بتضاعف فيه الصدقه فين؟ في رمضان. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على رمضان وعبادات رمضان، اللي هي اي عباده براحتك اهو، ما بقولش حاجه، بس خساره ما تخشيش في الحاجه اللي فيها اجر عظيم، في الحاجة اللي لها ارتباط برمضان. فما هذه العبادات التي لها ارتباط برمضان؟ صلوا على رسول الله، كمان سمعونا الصلاة عليه، اللهم صل على رسول الله، اللهم اقرئ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام واردد علينا منه السلام واجمعنا وإياه في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام. أول حاجة هبدأ بها هبدأ بإيه؟ باللي ربنا بدأ به واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو هتقولي قال لما احنا هنصوم طبعا، ما احنا هنصوم طبعا يا رب ما يحرمنا، بس هو شهر افضل حاجه فيه الصيام. يبقى العبادات في رمضان الخاصه باول حاجه الصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله عليكم صيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب أنا كل سنة هصوم يا رب، دي عليك وعلينا النعمة، بس أنا عايز أقول برضو محصتين كده، وإحنا بنقول رمضان والصيام، اتوصي بصيامك أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده كلنا الناس هتصلي لكن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، واحد يخش في الصلاة كده ويخرج منها بتلتها بس، أعوذ بالله، بنصها بس، بعشرها بس، يخرج منها ولا كأنه صلي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحد كده صلى بسرعة أم قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، اللي هو حديث المسيء صلاته، صح؟ أساء في الصلاة فما خدش الأجر. طب هو في واحدة كده ممكن تفضل جعانة وعطشانة ومن غير شهوة لكن ما تاخدش الأجر؟ مش انت بقى، لأن احنا عندنا اهو صلاة اهي دخل فيها وما خدش الايه؟ الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما هو مش محتاج لا يجوعك ولا يشرقك ولا يعطشك ولا يحرمك مما شرع لك من شهوة، أمال هو عاملها ايه لتتقيه؟ ففي ناس بقى كده حتى اللي ما بتظبطش صيامها، فبتبقى الناس اقول لها عفوا فيها صحيه بعد الظهر، صحيه ما بتصليش، صحيه انا شفتها يا رب ما تشوفوا حاجه وحشه ابدا. رحت لواحده صاحبتي اخد منها ورق، لقيت ماما حاطه الترابيزه ما بتشتغلش في النص، ربنا ما يكتب علينا، عليها الضمنه والكوتشينه وطول النهار العيال ما بتشالش، العيال وابوه وهي تخش دورين ثلاثه. فانا قلت لها ايه ده؟ قالت لي ده بقى تسالي رمضان قاعدين طول اليوم كده، الله اكبر، ما بيشيلوهوش الا ما يحطوا بعديه الاكل، وبعد كده يجي لهم اللي يمش في الازازه ونتفرج من فيلم للتاني المسرحيه. اعوذ بالله، هو ده ايه بقى؟ ده منظر صيام؟ والله كان ربنا يجعلنا ويكون اهل الطاعه اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. انا بقيت متنحه، انت عندك الورق اللي ورحت ماشي على طول. قلت هو في ناس كده؟ تخيل في ناس كده، في ناس ليلها خيام رمضانيه ورقص وهقص، او قاعدين بلاش خيام، قاعدين كده مع بعضهم يسلوا بلحوم الناس واليميش والمكسرات ولا الفول واللب، ومش حاسين بقيمة الدقيقة اللي في رمضان، العشر دقايق اللي بتضيعها دي ده نص جزء، التلت ساعة اللي ضاعت منها دي ده جزء كامل. هي مالوا الناس دي؟ نسأل الله العفو والعافية، مش انتي. فوانا بقول لك خلي بالك قوي منين؟ من صيامك. الموضوع مش موضوع ان انا ما باكلش وما بشربش ولا بأذن لمن شرع الله عز وجل ان يأتينا ان يأتينا، لا مفيش كده، ضبط قوي الصيام. كمان في ناس في الصيام بتقولك ما احنا صايمين وما بتعرفش احكام الصيام، علشان كده طبعا انا باجي لكم يوم في الشهر فمش نافع، بس احرافي جدا فقه الصيام، يعني اسال الله العفو فيها. فوجئت بواحده بتسالني ان هي فاكره من ايام ابتدائي ان هو الامتناع عن الطعام والشراب بس، لكن عادي بقى متجوزه في رمضان وشغالين شهر عسل. لا يا بنتي ده لا يجوز. طب انا عندي مش عارفه ايه باخده وحرام ولا لا، وبقى باجي طعمه في حلقي. هو انت بس تقولي نويت الصيام وتقومي قايمه وانت مش حاسه بنفسك؟ لازم تظبط الصيام ده، ده اول حاجه اعلى حاجه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، اكتر حاجه ممكن تتقربي بها الى الله الفرائض. امتى الصيام بيبقى فرض؟ في رمضان. فلازم اعرف ايه الحرام وايه الحلال. لا واحده كده لا حول ولا قوه بالله تقول لك انا راح اكشف عند دكتور سنان، هتبلعي في حاجه هتتبلع ولا لا؟ خلاص ده مش حاجه تتبلع، ربنا يشفي كل مريض. عايزه تقدري تاخريها بعدها براحتك. تقول طب انا لو سمحت انا فطرت بس اضطريت اكشف عند دكتوره نساء. وايه علاقه النساء بصيامك؟ او واحده بقى بتطحن كذا وكذا، واللي هو ربنا يعافينا الابخره بجرم بفتافيت من فلفل اسود او كمون او غيره داخله في بقها. ما تعرفيش الاحكام دي ولا ايه؟ لازم تظبطي، لازم تظبطي صيامك. اصل تبقى فاكره نفسك صايمه، والناس الظريفه اللطيفه الغريبه اللي لا حول ولا قوه الا بالله تقول انا ما شفتش بقى، انا ما غمت عينيها كده اهو، انا حسيت ان في حاجه نزلت قبل المغرب بس انا قلت انت عالم يا رب، ده انا صمت 16 ساعه هروح عليا. يروح عليك يا ست انت، يعني ما يبقى كده منتظره حاجه او داخله معذره الحمام اشوف في حاجه ولا لا. اول ما اقول الله اكبر خلاص في الامان، نزلت بعدها خلاص خدت الاجر. اول الناس بقى الثانيه تقول لك ايه، انا افطر في رمضان هو انت احسن من الناس ولا ايه؟ هو ما لا يجوز ان تصوم الحائض. تقول لك لا، وما بجرحش صيامي الا معاهم. اظرف منها بقى تقول لك ايه، ما انا صمت اعيدهم ليه؟ هو انت بتعبدي نفسك ولا ليك رب سبحان الله؟ والله يحكم ما يريد، بيحكمك. ولذلك سبحان الله خلاص انت بالعكس النفر ياكل، ياكل ليه؟ عشان انا عندي عبادات تانية. يعني انا خلاص اللي ربنا اكرمها وصايمه هديها صايمه، لكن انا مش صايمه. افضل صايمه قاعده اقول لهم قاعدين على القبله ليه؟ لا كلي يا حبيبتي بقى عشان عايزينك تقومي تعملي افطار للصائمين، وعايزك بفضل الله عز وجل الحمد لله بامين تقعدي تدعي. ولما يعني كنت بتبقى هبطانه مش عارفه تدعي، لا ده انت هتدعي كتير صح، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفي صنائع المعروف، ليك عبادات تانية بس الصلاه مش هتصلي صح ولا لا؟ فيبقى بقى ما هديكيش، ده انت تشيلي ليه؟ ربنا يبارك في البنات كده، اول ما يجي لكل بيت دوره يلا يا باشا استلم صح، استلمي بقى الطريحه التمام، تعمل كل حاجه عشان تاخد اجر دور. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالاجر. المهم الكلمتين دول يا ريت بيبقى في وقت ربنا يرزقنا استغلال الوقت انك ما تضيعيش اهم حاجه في الموضوع صيامك. صيامي ايه الحرام فيه وايه الحلال؟ صيامي اللي بينقص من الاجر، اصل انا عايز اخد الاجر ايه؟ كامل سبحان الله. ولما ربنا يكمل ويتم عليكي كده الصيام يا رب رزقنا فضله، تقومي تقولي الله 30 يوم يا ريتهم السنه كلها، ما كانوش يبقوا 60. لا يا حبيبتي ينفع يبقوا 60 ازاي؟ فطر صائمين فله مثل اجر، فطر صايمين. الله وسع علينا وجعلنا نوسع على المسلمين. والله واحده يا ربنا يبارك فيها، والله جابت لي بالطين كده كان بيضة بلدي وكبشت عدس قد كده، قالت لي انا طمعانه في افطار صائم. يا من عيني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويكافئ وكافئ عليه. انت معاكي ايه؟ عادي اللي تقدر عليه، هاتي حبه رز وبصل وبطاستايه واعملي رز ببطاطس ودي. ولو ربنا وسع عليك يا اللهم ارزقنا الجود، وسع على المسلمين. ثم فطر صائما فله مثل اجر ناس كده ما شاء الله. اللهم اجعلنا من اهل السعه، اكليهم بقى لنفسهم فيه. والموضوع مش كبير خالص عشان ما تفتكريش ان انا بقول لك فطري صائم يعني ضيعي وقتك، لا لا، اما حبه الحمد لله بامين يعني حاجه موطيه عليها كده وعلى وطبق وعلى وش مكرونه ودي الكناس ربنا يبارك، الزبال العامل اللي في الغيط اللي انت عارفه كده ان حته الورك ولا القنص بتفرق معاه. اللهم اجعلنا نجوده على المسلمين سبحان الله. وكمان الموضوع مش موضوع بس انك تفطري غلبان، اطعام مسكين ودي خلي بالك منها، لو انت ما بتصوميش فكفاره ده اطعامه مسكين، لكن انت عندك اجر افطار الصائم ده عالي جدا جدا اي حد. فروحي احجزي حبايبك وفطري بسهوله ويسر بعيد عن الناس المكلكعه. اللي هي المشمر والمحمر واللي هي تقرفك ونفسك في الاكل يا شكل. مش عايزه اقول يا شكل كل وانت ساكته، احنا عايزين اجر بس سبحان الله، وعايزين منك رد ولا حاجه، انما نطعمكم لوجه الله. خدي الناس الحلوه دي احجزي اختك سبحان الله هتاخدي افطار وصله رحم، احجزي جارتك هتاخدي فضل عز وجل افطار، وخيركم خيركم لجاري. صح اعزمك من عينيا تقولي ايوه، اعزمي حبيبتك في الله هتاخدي حب في الله فضل الله عز وجل افطار. صائمين اعزمي امك، هي سرية بس غنية غنية عن الأكل، لكن أنا اللي محتاج، أنا محتاجة الأجر. فإما يبقى في الجانب التاني فقير مسكين وتبقى بتاخدي أجر، أو تشتغلي بقى حاجة تاخدي أجرين. الحمد لله مين صلة وإفطار، والحمد لله ربنا يوسع علينا وعليكم. يعني الحمد لله أن ربنا بيدي أجر بكرمه، فالناس بتنزل ما شاء الله ركوت إلا بالله. بقى قبل المسجد جيب عيل صغير يمسك لك إيه طبق فيه تمر او علبه زي ما ربنا يقدرك، ويفطر كل الايه كل الرجاله. الناس مش اكتر بالله والله بتفطر ميه، وخير خير الصدقه سقيا الماء. تمشي سبحان الله كده، يعني ربنا ياخد حاجتنا. كنت ماشيه كده سبحان الله في وقت الفطار وعايزه اوصل بسرعه، لقيت ما شاء الله الناس واقفه بعلب ازايز ميه، ارمي ارمي ارمي على كل الناس، كل واحد ياخد له ازازه. يا بخت الشخص اللي بيفطر، اللهم ارزقنا فطر صايمين بما تيسر. مش فينا شفاء لا يقدر. يبقى خلي بالك قوي من ايه، من صيامك. اللي بعدها بقى شهر رمضان، شهر القرآن. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما وضح القرآن في علاقة بين رمضان وبين القرآن قوي، تظهر كذلك من الآية الأخرى حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. القرآن ده بجماله نزل كله في رمضان، في علاقة ما بين القرآن وما بين رمضان. احنا عندنا ثلاث بيوت، البيت المعمور في السماء السابعة، بيت العزة في السماء الدنيا، ربنا ينولنا بكرمه، بيت الله الحرام في ايه في الأرض. ناس أنزل الله عز وجل كتابه من السماء في البيت المعمور السماء الدنيا كله كاملا في ليلة القدر. ففي ايه، في علاقة ما بين رمضان والقرآن. يعني العلماء الإمام مالك وسفيان بن عيينة وغيرهم كانوا بيتركوا العلوم الشرعية العقيدة والحديث والفقه وغيرها ويقبلوا على القرآن. يبقى أنت بقى سيب اللي وراك، مش بقولك أنت في خير يعني ما شاء الله ربنا يجعلك وإيانا في خير، سيب كل اللي وراك إن شاء الله الدين نوع معين من الدين، وأقبلي على القرآن. يبقى اللهم ارزقنا ياكي ليل نهار قرآن. ولقد كثرت النصوص النبوية اللي بتقول على علاقة القرآن برمضان. ناخد نص نص كده بسرعة، اللهم صل على محمد وعلى آسف الكسر. اللهم اشفينا كلنا، الناس كلها ظهرها طاق. نعم ما مش مشكلة، أنا جبت مية خلاص إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في الملائكه والمدين. اللهم مدنا بمددك، اللهم اشف ظهرنا وجسمنا يا رب العالمين، وعنا على القيام والصيام وحبايبنا في الله كلهم. حبايبي قاعدين ايه، بتقوم شويه وتقعد شويه، ربنا يعيننا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. النبي صلوا عليه، كان صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة. ده الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف كده ايه العلاقة اللي بنقولها دي، فهم الحديث كما شرحه العلماء. ذكروا أول حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم جواد، طبعا عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم الجود نفسه عليه الصلاة والسلام. يا رأى الصحابي الجليل يا رب تشفيني كل مريض، وتبعد عني كحة دي بكرمك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من الغنائم كده مليانه ما بين جبلين، يبص عليه يقول له هي بتاعت مين دي؟ ما يقولوش دي بتاعتي وهديها لك، يقول له هي لك، دي بتاعتك. ليه كل القطيع ده يجري على الناس يقولهم يا قوم اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده واحد ما بيش خايف منه يفتر خالص، ده مش في دو في مخ الدنيا. اسلموا علشان ايه؟ يجود عليكم. كان صلى الله عليه وسلم جوادا، كان له خمس الغنائم بيوديها في عندي وهو قاعد على الحصين متكئ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يلقيها هكذا وكذا. فنبيك صلى الله عليه وسلم كريم، فهو كان جواد، لكن بقى في تطور آخر، فكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة عليه السلام. يعني دايما كده الريح هي التي تأتي بالخير، فإن أنا أسألك ريحا مليئة بالخير، فلما تشبه حد كده بالريح المرسلة يعني عايزة تقولي طلق معطاء عليه الصلاة والسلام. فذكر العلماء العلاقة ما بين جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه العظيم ده صلوا عليه عليه الصلاة والسلام وما بين القرآن ورمضان. فقالوا أصل فيه حاجتين بتخلي الإنسان كده في القرآن، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. كيف يؤثر القرآن على الكرم؟ بيأثر بطريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. طريقة مباشرة تمسك المصحف كده، ربنا يبلغنا وياكي التطبيق، تفتحي تلاقي ربنا عز وجل يقول إيه؟ آية الإنفاق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب يبقى انت قاعده تقراي وربنا بيامر لك تقومي فاتحه البوك ومطلعه، يبقى القران امرك بالانفاق فايه؟ فانفقتي. سبحان ربي العظيم. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ربنا يستقرضني انا يا رب، وتقومي ايه؟ منفقه. التاثير الثاني غير المباشر للقران، ان القران ده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما انت بتقراي عادي يقول لك عن الجنه والنار والدنيا وطبيعتها. فينتقل الانسان عندما يقرا القران من موطن الدنيا اللي بيخليه يمسك فيها وعامل لها اعتبار الى موطن الاخره اللي يخليها متفاته ولا ياخد منها حاجة، واخش كده اهو الدنيا وانا ماسكة طفل ماسك كل حاجة ريفلكس ده صح، ماسك كل حاجة بايده عشان يحصلها، تبص تلاقيه سايبة والله ما خدت منها حاجة صح، يروح القبر يخش عمله وكل حاجة ترجع ماله سبحان الله، يفقده كله ويسأل عليه كله. فلما يقرأ القرآن تبص تلاقي الدنيا هانت ايه عليه، فاللي كان حطه تحت البلاطة وفوق البلاطة، واللي كان حطه في الدولاب وفي صحارة الدولاب يقول ايه؟ يفتح كده قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. طلعها بيت تطلعي، انا بقى ده اللي عايز اخده معايا. فالقرآن يؤثر بطريقة غير مباشرة على ايه؟ على الانفاق برضو. تبص تلاقي كده سبحان الله الحاجة عزيزة عليكي و قدام عينيكي، تبص تلاقي كده سورة غافر، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عامل صح؟ إيه اللي بيحصل؟ أنت بتسخني على الإنفاق. فكان لما سيدنا جبريل يجي يدرس له القرآن بيعرض عليه القرآن، فبينتقل من الدنيا إلى الآخرة، فبتهون على الدنيا بقى ويشتري يخطب الآخرة، يا جنة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية إلا على الكسلان صح، غالية فبطلبها بمهرها سبحان ربي عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدي على الجنة كده ويشوف مهرها يقوم يدفع صح ولا لا؟ من يشتري الدار؟ من يشتري تشتري الدار بالفردوس يعمرها. عايز يعمرها بقى؟ سبحان الله، مش فاضيين نقول الشعر الجميل بس رمسيس كثيرة. عايز يعمرها يقوم تهون عليه، تيجي عليه آيات الجنة كده. سبحان الله، يشتاق تقوم تطلعي اللي عندك، تيجي على آية النار يقوم يخاف، يقوم نسأل الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يقوم يطلع. وما أدراك ما آيات الجنة وآيات النار اللي تقدر تغير القلوب وتنطلق لها الجوارح. يا مليانة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نسأل الله العفو والعافية، يعد على آيات النار وسيدنا جبريل بقى اللي بيعلمه، يعني القرآن خض طري. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا لهم طعام إيه؟ لا، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا لهم ثياب. لا يا جماعة، لا حول ولا قوة، خلاص هجيب حاجة تانية. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، اللهم ثبت القرآن في قلوبنا، اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. آيات النار كثيرة على الثياب، نسأل الله العفو والعافية، عن شجرة الزقوم، عن غيرها وعن غيرها، تخلي الإنسان إيه؟ يترعب، يخاف، يقوم يشتري النجاة من النار. رب العزة تبارك وتعالى قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. يا لطيف يا رب، سلم يا رب سلم. تعرض عليه كده فيقوم عامل إيه يا جماعة؟ يقوم منفق عشان يشتري الجنة. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن كل ليلة. فذكر العلماء أولا جواز الاجتماع على الطاعة عند مدرسة القرآن في رمضان، مفيش مشكلة ولا بدعة ولا أي حاجة. واحدة كده كنت راحة سبحان الله أمية أدي الدرس، فمدت لي لو سمحت يا حاجة إن عندنا بنات حلوة كده بتجينا بعد العصر تقرأنا ونقرأ وراها جزء عشان نختم زي المتعلمين، حرام؟ قلت لها لا مش حرام، ده سنة الاجتماع على مدرسة القرآن في رمضان، مش بدعة ولا حاجة. حتى لو في واحدة كده ربنا يبارك فيها تعرف كده وعندها صبر، تقوم جايبة الستات الكبار تقولوا وقولوا وراها نفسهم يختموا القرآن إيه كله، ربنا ما يحرمش حد. أنا كان واحدة حبيبتي في الله كده بتقول يا حاجة أنا مش حافظة لجزء عام، بتعمل إيه عشان تبقى قرأت 30 جزء؟ تفضل تعيده، هو تقول لي بقرأ 30 مرة كده يبقى قرأت 30 جزء. ربنا كريم جدا جدا. وممكن تسمعي، بس أنا بقول على الناس المتعلمة اللي تعرف تخليهم نطقوا القرآن كله مفيش مشكلة، يجوز، بل مش يجوز، ده دليل على أنه يجتمع على القرآن الكريم في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع مع مين؟ مع جبريل. طب لما كان بيجتمع مع، كان قوله ورايا ولا كان يدارسه القرآن؟ ففهم العلماء من هذا الحديث أن مدارسة القرآن أولى في رمضان، يعني مش بس الناس اللي هي ربنا يبارك فيهم ونتكلم عنهم برضو، الناس اللي قاعدة تقرأ تقرأ تقرأ، لا، في أي حلوة عجبتك مش فاهمها روح افتحها اسمعها، أنا مفيش مانع تبص تلاقي كده إيه آية بلغه عني، ولو آية فيعملوا دورة كده الشيخ بدي 10 دقايق أو نص ساعة عن التفسير، اسمعي اسمعي عن التفسير في رمضان، ده هو ده شهر الإيه؟ شهر القرآن. وفي ناس ما شاء الله بتعمل سورة تفسرها في رمضان، تخرج من رمضان فهم السورة دي، رمضان الحمد لله خلص وهي معها شرح سورة الفرقان، فانا مش عايز اقول بقى ما شاء الله الناس اللي هي بتتقرب الى الله عز وجل بالقران بالتفسير، عايز حد كده ايه صاحي شويه وفايق ومروش التزامات ياخد القران كله. طب انت بقى لو نفسك برضو ممكن تاخدي المصحف اللي فيه معاني، بحيث انك تقراي القران. بتدرسيه ازاي؟ لما تيجي كلمه مش عارفاها ما تبقيش بتكملي اللي وراها، وعملنا ايه بقى؟ احنا عايزين زياده، فبتقومي ايه جايبه المعنى. ولا تحين مناص يعني ايه؟ ثلاثة قروء يعني ايه؟ حاجة كده ايه؟ كلمة بس ومعناها، في أكتر منه اللي هو القرآن اللي هو التفسير المختصر بيجيب لك الصفحة بتلف ده. ماشي، محدش يقطع بأسئلة تاني. اقرأيه من الموبايل أو بالكفر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيه أنا كنت بقول إيه؟ التفسير المختصر ده بيلم لك الصفحه، بتبقي انت فاهماها بس. عايزه بقى ربنا يبارك لك تقومي بقى زي النبي صلى الله عليه وسلم مدارسه القران. ايه البحيره والوصيله؟ ما فيش مشكله، روحي افتحي تفسير كده او على سيرش على اي حاجه وشوفي الايه دي ايه، وانت كده مجتهده. وكمان بتجيبي السنه بالظبط، وبتبقي نوع منفرد من الناس اللي هي قاعده تهز دماغها وخلاص مش فاهمه حاجه. لا، انت كمان فاهمه ايه؟ فاهمه حاجات كتير. فاللهم صل على محمد وسلم كثيرا. هذا حديث ذكر في القران ورمضان، وذكر وكان يدارسه كل ليله، كل ليله. ذكر العلماء من فوائد الاحاديث علاقه القران برمضان والليل. ما انا بقرا 24 ساعه، ربنا ما يحرمنا، صح؟ بقرأ بعد الفجر وانا قاعده في الشروق، بقرأ بعد العصر لما اخلص اللي ورايا، بقرأ في الصلوات. بس بالليل القرآن حاجة تانية. أما بالدليل بالقرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ناشئة الليل دي حاجة تانية. الشيخ كان بيقرأ لنا قدرا كده في العشر الأواخر في التهجد سورة الايه غافر. اول ما طلع النهار، هو ده امام وده امام، الامام بتاع صلاة الصبح ما كانش مرتبين باين، قام جاب نفس ايه نفس الحتة بس ده على صغير بقى، يعني حتة صغيرة. انت كنت طير في السماء في التهجد كأنك تحت العرش، وانت بقى الصبح. دي الآية اللي كانت بتقرأ بالليل، الليل كان له طعم تاني. اللهم لززنا بالقرآن. كأن الإنسان خلى بحبيبه، فقذف الله عز وجل في قلبه نورا من نوره. فتوصي قوي. شكرا جزاك الله خير. حجي سكر أبسط من جسام. معلش أنا عمري ما عملت كده جماعة، مش معلش أنا يعني صدري تايب. اللهم صل على محمد، ما حطيليش سكر. اللهم صل على محمد. طب شبابا يا سكر، مولع ربنا يقينا شر النور شوي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كثيرا. فالقرآن لوحد بك بقى ايه بالليل، اقرأي كده وزقطتي وعيشي. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. هاخد كده يعني فارق وأقول لك عن القيام، لأن القرآن له طعم بالنهار وله طعم تاني بالليل. طب أنا أحطه بالليل فين؟ أحطه في القيام. فرمضان والقيام، رمضان والقيام والقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أول حاجة يا رب عنا جميعا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، اوعى تضيعي يوم. أستنى كنت عزمة، ربنا يعيننا، صح؟ حماتي خلت ست أمي، النوم ده بيبقى مجهدة. اوعى، ولو بركعة الوتر. ركعة الوتر تعد قيام، هتقولي فيها الفاتحة بس خير وبركة. تعرف تقولي كده بقى 10 آيات عشان ما تكتبش بالغافلين، بس ما تقوليش يا خسارة ضاع من القيام، اوعي تضيعي يوم. ناس أسأل الله العفو والعافية بيحصلها ظروف، ربنا يعافينا كل مسلم. حادثه ومش عارفه ايه، واحده ربنا مكتوب علينا وبارك لنا في حبايبنا، ويا رب صبر المبتلين، اللهم صبر هذه الاخت على فقد حبيبتها يا رب العالمين، اللهم صبر قلبهم وعافينا وما تكتبش علينا، اللهم مد في اعمار ذريتنا واحبابنا وقر عنا بهم يا رب العالمين، يا رب صبر قلبها، يا رب انزل السكينه عليها يا رب العالمين. ربنا يعافينا. العيال قبل بعد الفطار بسنه كده رايحين يجيبوا حاجه، فقاعدين على الفيسبوك توأم، واحد نسأل الله العافيه وقع وجت العربيه ايه شالته في رمضان في الاول الله اكبر، والتاني في الحالات في حاله متاخره ارتجاج ومش عارف ايه، فالست قاعده روح بسرعه شو ماشيه تقول لهم ايه، طب اكلوه ده ما فطرش، لا لا ما خلاص خرجت من عافينا عن الوعي. ف كان همنا انه واستعينوا بالصبر والصلاه، حتى لو الله اكبر ما تضيعش على نفسك ايه القيام، لو ركعه ده هي اللي بتعين سبحان بيعظيم. فانا عايز اقول ان بقول مثال بعيد ليه صعب ليه، ربنا ما يجرم عليك ابدا، علشان الاجر بتاع ده غفر له ما تقدم من ذنبه بتاع من قام رمضان. فما تجيش واحده تركي انا نشيت النهارده اصلي 10 ركعات، انا مش فاضيه النهارده، انا مش جاي لنفسي، ما فيش حاجه اسمها كده، ما تضيعش عليكي ولو يوم، واستغليه ولو بركه. هاتي بقى الناس العدله ربنا يرزقنا واياك وجعلنا منهم، الناس اللي بتصلي التراويح زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكتريش في الاكل انشطي، واعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينتهي كتب له قيام ليل. فانت بقى في رمضان بتاخدي القيام ازاي؟ ما تضيعيش صلاه الفجر بجماعه، ارقطي لك حد عيله واصبر عليها وايامها من بدري، وما تضيعيش صلاه العشاء بجماعه، عشان ده كانما قام نصف الليل وده كانما قام نصف الليل، وبعدين بقى في النص صلي التراويح مع الامام حتى ينتهي. ناس تقول لك ايه لما صلي مش هصلي الوتر معاه عشان في البيت هبقى اقعد اخد لي ركعتين كده، لا صلي معاه وبيصلي انت مع نفسك ركعتين في ركعتين، عشان تخشي في الحديث بتاع من صلى مع الامام حتى ينتهي لغايه ما هو يخلص، عشان تبقى انما قام الليله تاخدي الاجر. تروحي بقى ربنا يعيننا واياكي تقعدي تصلي مع نفسك صلاه بمزاج. الشيخ لما يسجد يخلص اللي عنده يقوم، او قايلين له اخرك نص ساعه يقوم بيقوم، لكن انت بقى مش عايزه تقومي صح، ما صدقتي نزلتي واسجد واقترب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا رب ارزقنا ما تقوميش، انت هتتحكمي انت براحتك، انا بصلي لوحدي صح ولا لا؟ فلازم يبقى ليكي صلاه لوحدك. سبحان الله في ثلث الليل الاخر مش انت بتقولي له انا عايزه، هو اللي بيقول لك هل من داع فاستجيب له، مين اللي عايز؟ كان عندنا شيخ بيقول لنا ايه سبحان الله، يا جماعه فانوس رمضان في عفريت، عارفين القصه دي، بيطلع يقول لك شبيك لبيك ليك ثلاث طلبات، انا بقول لك فانوس رمضان لما تعمل كده في عفريت اطلب ثلاث طلبات. فبعد ما هو كان اخ ظريف خفيف كده ادى كلمه في النص، عيل يعني بس مش عايز اقول عيل يعني شاب، ربنا يصلح شبابنا. فقام قال ايه، بصوا يا جماعه بقى رمضان امر من الفانوس ده، عجبتني منه جدا. فقام قال لك ايه، اما بتقول يا رب في رمضان مش عفريت هيعمل لك ثلاث طلبات، جل جلال الله ده رب بيحقق لك كل حاجه، يبقى مين بقى اللي مش هيطلب وانت ما عندكيش طلبات ولا ايه؟ اللهم حقق لنا املنا. اول ما تقومي ساكده بقى ولا الشيخ يقول لك الله اكبر تحسي كده ان يا عم سيبنا شويه يا عم شبنا مزقططين، انت مستعجل كده ليه؟ ما حدش مستعجلك، وربنا عز وجل سبحان الله اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ورب العزه هو اللي يقول هل من داع فاستجيب له. رصي بقى اللهم انا نسالك فتحا مبين، قولي كل اللي انت عايزاه، اوعي تقولي له عايزاه وعايزاه، عايزاه الدنيا بس، عايزاه اتجوز جوزه من رب العالمين، عايزه خلف يا رب يعطي السائلين ذريه صالحه، عايزه ربنا يشفينا ربنا يجمع لنا بين العفو والعافيه. لا ده انا لسه لي حاجات كتيره قوي، عايزه حسن الخاتمه، وعايز سكاهون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه، وعايز يرزقنا دفنا بالبقيع ويثبتنا عند السؤال ويأمننا يوم الفزع ويسترنا يوم الفضيحة، وعايز أبقى في الجنة بالفردوس الأعلى من الجنة أسألك من فضلك، وعايز أبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسكتي، ما بيقولكيش ثلاث طلبات بس صح؟ فانوس رمضان شيليه وحطي سجدة رمضان. مين اللي هيجيب لي الحاجات الحلوة دي في القيام؟ الخلوة مع ربنا لوحدك. كمان حلو، حلو قوي التراويح اللي بقولك عليها دي، ربنا يرزقنا وياكي وما تعديش عليكي. بس من جميل انك تصلي لوحدك انك لما تعجبي من الآية تردديها الترديد اللي انت عايزاه، وانت لازم هتعجبي بالآيات، لانها الحمد لله الذي أزين لنا بذكره. كلام الله يجري على لسانك، ده حاجة عظيمة يا جماعة. بس مين يقدر؟ اللهم إنا نسألك من وسع فضلك، اللهم أطلق ألسنتنا بكتابك وهيئ لها هيئها لنا رب العالمين وذريتنا وحبايبنا والمسلمين. ده حاجة كبيرة. فتبص تلاقي إيه آية كده الشيخ برضو زي ما قلت لك آية قالها وجميلة، بس ده بتاعتي، استنى ده أنا تعبانة قوي، سيب ربنا يشفيني وكررها. فإذا ما قريته فهو يشفيني، ما عندوش مشكلة عدة صح. طيب حسبي الله ونعم الوكيل، ده ظالمة مفترية، ده زوج ربنا يجوزهم الصالحين اللي يكرمهم دنيا ودين، ده واحدة حباية فسدت ابن عليا، ده عندها مظالم كتير، ده ربنا عافينا ورزقنا من فضله، ده أخويا الظالم ربنا عافينا وكيل ورث كده هو. تبص تلاقي وهي جاية تختم سورة إبراهيم، مش عايزة تعدي على الآية دي، عايزة ترضى داخليا إن ربنا هيجيب لها حقها، فمش قادرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني انت مش غافل، انت عالم باللي بيحصل لي، هنفجر بس انت دافع عني، محتاجة مكرين ربنا يلقينا شر، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سليم. تبص تلاقي كده ربنا عز وجل بيقول لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اصل عملت لها سحر، اصل ربطتها مش عارفه ايه، ده سر باتع، باتع ايه؟ إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. تحس إن أنت محتاجة تكرري الآية ده، ربنا يروق بالنا وبالك، قولوا آمين. وكل مسلم تلاقي كده يعني ضيق الرزق على مش عارفة أعمل إيه في المشكلة الفلانية، مش عارفة أجوزهم إزاي رب جاهزهم، مش عارفة امتحانات أعمل فيها إيه، مشاغل هم وغم، ربنا يقنشر الهم والغم. تعدي، مش عايزة تعدي بسرعة على فكشفنا ما به من غم، صح؟ عايزة تعدي على لا إله إلا أنت سبحانك تقوليها براحتك، صح؟ سورة الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تاني تالت هتعمل الحاجات دي فين؟ لما تقعدي بقى تقيمي الليل مع نفسك لوحدك وتجيبي الآيات الجميلة اللي كأنها نزلت فيك ولك. سبحان الله. قيام الليل قيمي زي ما قلت لك كده وربنا يكرمك بليالي تجدد الإيمان في القلب، تكتبي بها مع الصديقين والشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واحد كده قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس انا عايزك تدعو لي، مش بتكلم، ادعو لي حالا. اللهم اصرف عني هذه الكحه والحساسيه وكل مريض، اللهم اشفينا واحبابنا شفاء لا يغادر سقما. ادعو لي كمان. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا. اللهم اشفينا ليتم دعوتنا قراننا رب العالمين، ولا تحرمنا غير ما انت. افش بقى كورونا، ثابت حساسيه ولا ايه؟ يلا الحمد لله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد واسم كثيرا. كنت فين؟ الاول شوف ما شاء الله. طب كنت فين؟ خلصتها ورحت الحاجه دي. ايه بقى؟ قيام الليل. حديث النبي، معلش هينسى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أريت أن إني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمت صلاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ أنا أمين بقى لو عملت الحاجات دي؟ قال: من الصديقين والشهداء. هو زود حاجة على مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس، ما زودش في حاجة واحدة بس، وقمت. فذكر العلماء أن بهذه الزيادة أن قائم الليل من في رمضان من الصديقين. الله، تخيل كده هم بلغنا لما يقولوا لك: يا جماعه احنا هنعمل، اسالك من فضلك، لوحه شرف في الفصل. صح، لوحه الشرف ده يعني يحلموا يا ربنا يشرفهم بالاوائل، نجحهم كل عيالنا والمسلمين. يعني ايه اللي جاب الدرجه النهائيه؟ تبص تلاقي لا، هي في ماده كده في قدرات اللي هيعدي عليها فيها فول مارك، هنكتبه هنا في لوحه الشرف. فالموضوع مش امتحان، انت هتجتهد دي فين؟ في القدرات، في مجال بسيط. امين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى ايه؟ في حاجه في رمضان كده اللي بيقوم بها هيكتب في لوحه ايه؟ شرف الصديقين والشهداء. سابنا محتارين نعمل في كل حته. قال ايه؟ صمت رمضان وقمت. فممكن تتخذي من القيام طريق لانك تبقي ايه؟ من الصديقين والشهداء. ده بعدهم على طول اللي هو: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. طب الاثنين دول بتوع ربنا، ماليش اختيار فيهم، صح؟ من أول بقى ما التحصيل البشري، مش الاختيار الرباني، من الصديقين والشهداء. يا رب اجعلنا من الصديقين والشهداء. سبحان الله. طريقتك لتحصيلها القيام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذن هناك علاقة ما بين القرآن ورمضان، وما بين القيام ورمضان. لكن أنا خدت كده وأنا بقول على القرآن، بقولك خلي بالك منه في القيام لأنه مختلف. أما بقرأ القرآن برا الصلاة ربنا بيكلمني، لكن انا لما بصلي بيكلمني وانا بكلمه، صح؟ فتبقى مختلفه، بالذات الناس اللي ربنا يهدهم لنا. انت بتقرا قران، قومي شوفي، مش عارفه ايه، صح؟ لكن قوم تيجي الله اكبر، ده بتصلي، اشتغلي بقى في المزرعه، صح؟ يلا يا ده بتصلي، طب اعملي ايه؟ انا عايزك تبدل كده، تتوضي وتلبسي لبس الصلاه، كل ما يجي يفشوكي في حاجه ده بتصلي. بس مختلفه، فيها انقطاع، فيها تبتل، فيها تركيز مع الله. هرجع للقرآن تاني عشان أنا مش عايز أسيبه، عشان أقول لك إن في حاجة جميلة قوي في رمضان من القرآن. أنا انفصلت، صح؟ قلت لكم هروح بس للقيام وأرجع تاني، صح؟ ما أنا رجعت ما عملتش حاجة أهو. القرآن فيه لذة تانية قوي، لذة السماع. البعض بيضيعها فبتبقى فاهمة غلط، فبتبقى ماسكة المصحف تقرأ بس تقرأ تقرأ تقرأ، تقولي لا، وأنا لو سمعت ما كنتش عارفة العشر حسنات. يعني ايه ما بتاخديش الحرف بعشر حسنات؟ ده انت اولكش كده بتاخدي اجر السنه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: اني احب ان اسمعهم غيري كابن مسعود. حد يعني طبعا لا وجه للمقارنه، ابن مسعود ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول: يا رسول الله، يعني اقرأ عليك وعليك انزل. امال ايه؟ قال اني احب ان اسمعه من غيره. وتخيلي قاعد يسمعه قرأ من اول سورة النساء حتى وصل، ده تلات ارباع وعدى صح؟ يعني قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ما قالوش كفاية كده بقى لحد كده، لا ده ايه؟ استرسل حتى وصل، كمل لحد وصل. فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك، فنظر فإذا عيناه تزرفان. فأنت لما تيجي تسمعي اسمعي، يبقى لازم ليكي سماع في رمضان، وبالذات أمهاتنا حبايبنا اللي مش عارفة تقرأ اسمعي، ده أنت هتاخد أجر كبير قد يكون أعلى من القراءة. إزاي؟ لأن أنا ممكن أحصل 10 حسنات في الحرف، بس ربنا بيضاعف لمن يشاء. لكن لما اسمع ولاقي الله صوته جميل ونعم بالله عندك حق، فأم بكية من خشية الله، خدت أجر. ده بكام؟ ما عرفش، ده عالي، ده كبير جدا، أجر الخشوع عند التلاوة، أجر البكاء من خشية الله، صح ولا لا؟ ذكر الله خليلا ففاضت عيناه، مش ده السبع اللي ظلوه لو ظله يوم لا ظل الا ظله؟ لقيته عنده حق قوي ونعمه بالله، رحت قايمه منفقه، رحت قايمه مسامحه اللي قال لي حاجه وحشه، ادفع بلادي هي احسن. فانا لما بسمع، مين اللي قال لي ان انا ما باخدش اجر؟ ده انا باخد اجور متنوعه. فاسمعي كمان اللي بيسمع ده غلبان كده قاعد يقرا مع نفسه، لكن بيقرا بيسمع نفسه بس، لكن لما بيقرأ لما أسفل بيسمع بيسمع أمة لا إله إلا الله، بيغذي قلبه بأصوات كل القراء، صح ولا لا؟ اللي بيقرأ بيقرأ بمين؟ بصوته اللي واخد عليه طول السنة، لكن لما بيسمع بيسمع بأصوات المشايخ. ورب العزة اللهم إنا نسألك من واسع فضلك لنا ولأحبابنا. واللي المشايخ بقى في منهم من أوتي مزمارا من مزامير آل داود. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي أبو موسى الأشعري، لو رأيتني البارحة وأنا أسمع القرآن منك، لو شفتني وأنا قاعد أسمعك وأنت بتقرأ قرآن، قال يا لو أعلم يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، كنت جملته قوي بقى. قال لقد أوتيت قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أسألك مزمارا من مزامير آل داود. ربنا يجعل لنا الشفاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. تخيلي كده ما تسمعي القرآن والآيات الجميلة، ربنا يرزقنا، من فارس عباد او ماهر الماقلي او الكردي او الغامض اللي انت بتحبي، او عبد الوديد حنيف او الاحمد، انت بتحبي مين؟ تبص تلاقي كده الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. كانت جميله قوي، ربنا يبارك لهم. او يعني اللهم انا نسالك من واسع فضل. والله يا جماعه ربنا يمن علينا باذن قرانيه. السماء يقول لك قعد، شفتي كده؟ شفتي الله؟ شفتي طلعها ازاي؟ شفتي جمال الايه؟ انا عايزاكي كده تبقي منتعشه بالقران. تلاقي كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. الانشاوي جاب في سوره الزخرف الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين. بصراحه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هو بصراحه ابدع. انا كان في ايدي حاجه كده، اللهم لك الحمد، سبت اللي في ايدي وقعدت في اللهم ارزقني الاخلاص في الممر. فالولد ابني بيقول لي انت قاعد هنا ليه؟ يعني مش قاعد. قلت له لا، علقت. اللهم ارزقني يا رب الصدق. ايه ده؟ عارفه عرف يخليكي تتخيلي جل جلاله. مين اللي بيقول يا عبادي؟ جل جلاله الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة حاجة تانية غيرنا. ربنا يا ربي يحسن أصواتنا، كأن ربنا بيقولك يلا يلا يا عبادي لا خوف عليكم يوم أنتم يلا خش أنتوا أزواجكم ودخلتي بقى. اللهم إنا نسألك المسح فضلك. وقعدت تبص يطاف عليهم بصحاف جميلة رائع يقول ويعيد اللهم بارك. يا رب فعلا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والتاني ربنا يبارك فيهم قاعد يقول قولي الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة. عارفين عارفين كده دي بتتقال في حديث البراء بن عازب لما يجي ملك الموت يجلس عند رأسه والملائكة تمد بصره فينادي يا أيتها النفس المطمئنة. ده نداء ملك الموت. في نداء آخر اللي هو بيخلي الضمير عائد عن الله في الآية، بس الموطنين يعني سواء رب العزة تبارك وتعالى اللي هيقولها في الآية أو ملك الموت هيقولها عند السكرات. اللهم بارك، اللهم اجعلنا منهم. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أسمعنا وإياكم يا أيتها النفس المطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا نفسا مطمئنة واجعلها راضية عنك مرضية. لا يعني ولا وقفتهم انت بيبقى عندك الحمد لله من مواطن الخشوع اللي هي بقولك فيها ليكي بين وبين ربنا علاقة بيها فبتعدي على قلبك. في بقى للشيخ مواطن تانية فبيبدع فيها، فبتعملي ايه؟ بتجمعي خشوعك اللي انت متأثرة بيه زي ما قلتلك لو انت عايزة كذا وكذا في التخصيص ده مع خشوعه. ففي هو له موطن بتأثر بيه قوي فقلبك بتغذى من معانيكي ومعانيه، بتعرفي تقفي على دي وجمالها وهو له وقفة تانية. زي ما قلتلكم مرة كده قال ايه الشيخ، قال ربنا يبارك له، قال أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الآية الجميلة. فأما قال أحكم الحاكمين قال، هي أحكم الحاكمين نهاية الآية صح، قال إنه ليس من أهلك بداية الآية، فكل اللي بيتبع السنة دي وبيقولها بيخلص الآية دي وبعد كده يقول قال إنه ليس من أهلك. هو بقى لما وصلها حسسني اللهم ارزقنا ان ده قرار رباني لا نقاش فيه، فدت للآية ايه عظمة، احكم الحاكمين قال انه ليس من اهلك، انتهى الموضوع. رب اجعلهم من اهلنا وفي الصلاح وانفعهم يا رب العالمين وايانا. تحس كده الشيخ محمد حسن مرة وغيره روحت التوحيد لا انساها له في ثانوي ايه كده، بدأ بصورة سورة إبراهيم بداية غريبة جدا. الآية بعد ما خلص الفاتحة أم قال إيه وما لنا ألا نتوكل على الله. ما فيش حد بيبتدي بدي في العادة بتبدي وقالت لهم رسلهم، ما فيش البداية دي كانوا يقولك إيه هو إحنا ما متوكلش على ربنا ليه صح، وإحنا منا ما متوكلش ليه. فكانت منه بدء حسن وما لنا ألا نتوكل على الله، وأعاد وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل. دي بقى وقف براحته، إحنا ما متوكلش ليه وما لنا نتوكل على الله، طب مش هو اللي هدانا. كانت ربنا يبارك في كل مشايخنا كانت حلوة. يمر السنين واجي عند دي وما لنا أن نتوكل وإيه افتكروا سبحان الله. فستتكون علاقة طيبة بينك وبين القرآن عن طريق السماع، اسمعي كتير، ممكن تجيبي ختمة سماع. ده غير بقى أثار السماع إن هي ممكن تريض لسانك على على على على التجويد على على المدود وغيرها. سبحان الله، بين التجويد وتركيه رياضة امرئ بفكه، بس انت هتلك حد عدل لان ممكن في ناس بتقعد كده تحرق لي دمي فتقول لك ايه يعني ايه التائبون العابدون الحامدون. هو انا بلعب؟ هو انا بخني؟ لا، وتيره واحده. ده استاذ بتاع التوجيه قال لنا هذا مد السوقه بتتقال التائبون بس، محدش يقعد يعمل لي ايه في ايوه اللحن في القران ما ينفعش. وانا بغني انا بضبط نفسي. ففي ناس بقى بتسمع لك واحد، خليني محترم، لا يحسن التلاوه. ما تسمعيش واحد لا يحسن التلاوه. سمعت من واحده مره بتقول لي انا عندنا شيخ كده في السلاب بنسلح حلو، كان صعب قوي. انا صليت مره رحت لطريقي بقى، فطبعا اساتذه التجويد ربنا يبارك ما يقدروش، يعني نفسيتهم هتقب عليهم. الشيخ ده لا نزل الله الا صلاته، الا صلاته يا ست، انت بتفهمش الدرجه دي؟ مفيش خزمة، ما عدتيش على التجويد خالص، فين القلقله من فتره ليلى؟ لا ما ينفعش. هذا انسان يعني قرانه فيه، ولا انتوا مش، لا انتوا عندكم عتاول صح ما شاء الله، عندكم يعني ناس اساتذه قراءات عشر ما تعرفش تقف. فهاتيلك لو انت هتسمع هاتيلك حد عادل بقى، صحي صحي قلبك بس ما يبوصش ايه، ما يبوصش ودنك، ما تطلعيش منه بمد مغلوط ولا نيمتي القلقله ولا قلقله الضاد ولا الحاجات الغريبه دي. فنسال الله العفو والعافيه. المهم اسمعي القران وغذي قلبك، اللهم ارزقنا واياكم من واسع فضل. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. رمضان القران جميل، ربنا يمتعنا وكتري ختمات كتير قوي قوي، بس احنا يعني ربنا يفتح قلوبنا، مره بتخشع ومره مش فاضيه ومره بقرا وانا بقلب مش عارفه ايه، فعادي. هل كلنا ربنا يرزقنا حضور في القلب؟ فالقلب اللي لسه مش حاضر دلوقتي او مش وقته او بعمل حاجات وانا مشغوله، هاتي ختمات كتيره. كان الشافعي يقرا ويختم القران 60 مرة، وكذلك كان الاسود يختمه كل ليلتين، وكان مجاهد وكان قتادة، أعداد كده غريبة جدا حفظهم ورصاهم كده سبحان الله. هما في صفحة كاملة من أسرار المحبين للشيخ محمد يعقوب. وبص كده قول والأزدية ده بقى، طب أنا سكت على التاني، والأزدية ده بيختم من المغرب للعشاء، تجننونا ناس ولا إيه؟ ذاك بركة يعطيها الله عز وجل لمن يشكر. عندي بنت في الاعتكاف سبحان الله، بقول سلام ما بتجيبش يعني إيه، اللهم بارك، بتقرا بسرعه جدا، والغريبه ان هي في النص تقوم جايبه المنديل يعني انت خشعه ما شفتها لا بلا، وبتدي الاحكام قال لهم ان انا سالكم بس فقط يعني ايه، ولا ضال، بتجيب الاشباع بس على قد عارفين الحجر، هي مش مسقطه الاحكام، هي بتقول فضل الله عز وجل بالاحكام بس، ها اللهم يسالكم فقط كذا عطاؤنا، بتجيب الاحكام بس بزمن الحرف. انت عندك زمن الحرف، في ناس تطول تحقيق او ترتيل، تعطي زمن واحد للحرف فبالتالي الاشباع هيبقى عندها 6 صح، او الجواز 2-4 ما اعرفش انتوا معانا ولا لا، ربنا يبارك في الجميع. بس هي ما منزلتش حكم، لا تفلت منها كلمه ولا حكم قراني، بس هذا عطاء. فقلت لها تعبت كتب تاني كل كده، قلت لها تعالي تعالي انت بتختمي كم مره بصراحه كده؟ قالت لي معلش يا حاجه بلاش. قلت لها بلاش ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر وقال له أنا يا رسول الله، قال له من أصبح اليوم صائما قولي له عشان أنفع بيكي، وهكذا سبحان الله بننفع بيه. وقال لي مرة، قلت لها مرة يعني أنا مرة دي مثلا جزء، قلت لها مرة يعني كركو أنا أصبح كله ما شاء الله تربي المرة لي، قلت لها ربنا يبارك يا رب أسألك من واسع فضل. فعلا مرة، والغريبة أن هي تسلم على القيام برضه التهجد، يعني هي مظبطه نفسها، ما تلاقيهاش بقى قاعده تلت وتعجن في جنب مع حد، هي عارفه هو وراها ايه. فاكسري من الختمات، القران ورمضان، القيام ورمضان، السخاء ورمضان. رمضان شهر يزاد فيه رزق المؤمن، يا رب وسع علينا. انا عارفه ان في ازمه دلوقتي صح، بس ده صدق علاج الازمه. ده انت لما تعوزي تزودي من حاجه 3 اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه. عايزه السمنه تكتر طلعي كده دقيقه لحد، عايزه كده الرز تحط في البركه، ما بعدش، بحطه من الشوال، الشوال مش هيخلص. اغرفي منه كده كم سبحان الله كم حفنه ولا مش عارف ايه، واديها لفلانه الغلبانه. ربنا موسع عليكي جدا جدا، ربنا يوسع علينا. اعملي شنطه رمضان والناس كلها بتفتح الشنطه ما تلاقيش فيها لحمه ولا فرخ، خير جزاهم الله خيرا. لو ربنا يوسع علينا، حطي انت بقى فيها حاجه. ده الفرخ، ده الفرخ ما شفتش يعني، بس ممكن اشوف عادي، بتجري على السطح. نعم، مفيش فرخه كده لفقيره ولا غيره، ولا حتى الغنيه محب بتحبيها. يسالونك ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. تفضلي تحلم ببطه، ربنا يكرم كل من اكرمنا كل مسلم، وتلاقيها في الاحلام بس. ليه يا امال البط ده مش بيتجاب منين؟ من عندك انت للمسلمين، ما شاء الله الا بالله. ذلك فضل الله، اسالك من واسع فضلك. ده شهر السخاء العطاء يعني، والله ربنا يعافينا يا رب ولا يبتلينا. واحده صاحبتي قالت لي والله يا حاجه انا قلت، انا مربيه كام بطه كده على السطح، قلت زي ما قالت السحابه تلت ليا وتلت ايه لربنا، وصلت اسيبه ورقده واعمل الكلام بتاعها دي في ميت مش عارفه ايه. المهم قالت لي والله حاجه استغفر الله، ذبحت اللي ليا وقلت طب وانا يعني ايه اللي خليني ما نتاجر لربنا، ما رقتش الباقيين يعني، اظبط كده نفسي. فالسبت بتاعه ربنا مع اللي هيرقده، صحيت لقيت العرسه سحباها، قلت يا خساره، مش كانت عند ربنا احسن، ما راحت دلوقتي عند ربنا وماتت. استغفر الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فآقبهم نفاقا في صدورهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحلو بقى أنا مش هقوله لكم يعني، بس المهم إن هي قالت لي سبحان الله، أول ما لقيت كده رحت راحة واخدة اللي أنا ذبحتها ومنظفاها وحطيتها للعيال، قلت لا ده هي لازم تطلع إيه لله، وجبتها لي. ما علينا يعني، نحبها في الله، ربنا يبارك. احنا في ساعة بس انا قلت لها ايه، لا والله يعني ربنا يرزقنا العفة، تحبيش يعني ايه تاخدي هدايا وكده سبحان الله. قلت لي لا ايه اللي دي لازم تتاخد، قلت لها لا مش لازم تتاخد يعني، طب نديها لحد يعني الحمد لله ربنا ميسر كده. طب انت عايزاها دي؟ قلت لي لا ده انت لو ما خدتهاش يبقى ربنا ما قبلهاش مني. ما قلتلهاش ايه هناخد ان ربنا قبلها من هي ايه؟ لا ما فيش خالص، طب اديها لك لحد يا سعيد. المهم كده فيلم كده، اللهم وسع على الجميع سبحان بيعظيم. بس فعلا الانسان يتربى الحاجه كده، انت عارفه المال اللي انت ماسكاه اهو سبحان الله، زي ما قلت لكم دي ثلاثه نفر للوارث، حضرتك هتموتي بالسلامه خالص وهيقعدوا بالشكل. الواحد ملياردير جاب اخويا قال له طب بابا كان عامل نعمل له مسجد نعمل له ايه، بعد ما كملش 40 عملوا له كولر في مسجد. ده ايه لما طلع منهم كمان واحد يقول له بابا سابنا مريحين الناس بيريحوا في قبره الساعه عجله كل سنه ولا سنه هعمل له يعني هو ايه لسه الحراره موجوده اول ما بردت ما عملوش حاجه. المال للوارث، اللهم ارزقنا الانفاق او للقدر. قدر بقى تبص تلاقي ايه او تقلى بالله، اللهم قنا السوء عاليها سافلة، حصل حادثة خدت الايه الناس اللي قلتلكم في الزلزال بقت الاساور بيفتحوا وتشوفيها، الدولارات صاحبها مات وجابوها هي من الركاب من تحت الانقاض، يعني للقدر او لك انت. انما المال للثلاثة نفر للوارث او للقدر او لك انت، فلا تجعلي نفسك اخر السابقين اليه. حطها تحت البلاط بكرة يغلق، وبعدين لا القدر لا ايه لا الورث، ومن ما استمتعتش به والنص ما استغفر الله. انك هتسالي عنه من اين اكتسبه، ربنا يطفى فيما انفقه. فده شهر الاحسان، هاتي بقى للناس اللهم وسع علينا وسع عليهم. فهنفق واكلهم ورش عليهم. في انفاق تاني رائع، الانفاق بقى بتاع الناس الذكيه، الاقي واحده كده قاعده تقرا قران، تقرا تقرا تقرا تقرا، قام راحه جايبه مصاحف قولها يا تعالي يا شطوره، يمكن انا خليكي تاخدي المصحف ده مني ديت، الهي كلمه اختمي فيه. الله، مصحف بكام؟ اتكتب لك انت؟ اجر. ده واحده ما شاء الله كده قاعده مع الناس وهي مش معاهم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقوم راح مديالها سبحه. الستات الكبار ربنا يبارك فيهم استضيها بقعده كده ما شاء الله، السبحه بتاعتها دي قلت لها يا حاجه بقى يعني السبحه دي قديمه بقى، احنا عايزين نجيب لك سبحه بقى من عند ربنا كده ربنا يبارك فيكي من علوم الله، تي الله يكرمك صلى على رسول الله فيها. كل صلاه هي بتصليها تلاقي كده ما شاء الله تستضي لك حبه قديم او جديده، اللي ربنا يقدر الجميع وجعله جديد يا رب العالمين. هاتي سجاده، هاتي لبس صلاه. واحده لسه بتقولي والله يا حاجه انا بفضل من انا بفضل بين السنه للسنه بلبس الصلاه اللي بتجيبوه من رمضان ده، بفضل اصلي في رمضان كله لحد ما يجي السنه الجايه اطبقه الواحده حبيبه واخد انا الجديد. يعني كل صلاه في صحيفه حسنات ايه؟ حسنات مين؟ فانت بتكرمي والزكيه تكرم بحرص الاخره. اسال الله عز وجل ان يوسع فضله الناس بقى الحلوه بتاعت شهر رمضان بتاع افطار الصائمين بتاع توزيع السحور بتاع علب الزيتون. والله ما شاء الله الاخوات ربنا يبارك لهم هيبقى برطمانات زيتون وعلب جبنه، ايه يعني عملت جبنه قريش؟ الحمد لله مين طبق لفلانه، حب في الله تسحري عليه بتديها قوت العباده. ربنا يرزقنا واياك سيحت مش عارفه ايه حاجات من دي في الحب بقى، الجيران بيتبادلوا الحمد لله مين، انت تاخدي اجر وربنا يضاعف يضاعف لك، وهي تاخد اجرك وربنا ايه يضاعف لها. أن الحمد لله مين شهر كده مليان خيرات. ايام زمان ايام العز كان يقول لك بعد افطار اقعدي بعد افطار، صح؟ دلوقتي امشي قبل الفطار. ليه؟ ده ربنا كريم، هي الخزائن اتقفلت. اللهم وسع علينا يا رب العالمين، اسالك ان يوسع فضلك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رمضان والدعاء، ذكر العلماء لماذا جعلت ايات الدعاء وسط ايات الصيام. تحس كده ان ايه؟ احل لكم ليله الصيام الرفث من الى نسائكم، استغفر الله، كان ممكن تبقى كده الايه الاولى الايه الثانيه، صح؟ وبعد كده ايه؟ شيلي دي حطها فضل الدعاء، بس مش شيل ده توقيف استغفر الله، صح؟ ليه جه الدعاء في وسط ايات رمضان والصيام؟ للعلاقه القويه ما بين الصائم والدعاء. وعشان تعرفي بقى سبحان الله الصائم دي دعوته مستجابه، يعني النهار دايما يبقى ثلث الليل الاخر، النهار عشان يبقى فيه دعوه مستجابه يبقى عرفه مثلا امتى يبقى كل النهار دعوه مستجابه؟ ثلاثة لا ترد دعوته، والصائم حتى والصائم حتى يفطر. يعني يا جماعة مش عند فطره بس، انت صايمة من امتى؟ صايمة من الفجر، يعني دعوتها مستجابة من الفجر لحد المغرب. حطوا لنا دعوة بقى الله يكرمك. لا آمين. اللهم اشفيني من الكحة يا رب ومن كل سوء، ولززني بالدعوة وبالقرآن ولا تحرمني منه يا رب. اللهم صرف هذه الكحة عني وعن حبايبي المسلمين، اللهم صرف عنا جميعا كل داء، اللهم اشفينا وعافينا ونظم لنا سكرنا وجسمنا وعنا على طاعتك، اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، احملنا يا رب في القيام ضعفنا، احملنا في القيام واطعمنا في الصيام، وعنا على طاعتك بحولك وقوتك لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب اكرم اللي يدعي وكل المسلمين الحمد لله. ادعي بقى وقعدي بقى مزاج كده كل شويه تدعي، تمسكي الدعاء وتدعي امين، تمسكي الدعاء وتدعي الحمد لله احنا في نعم، احنا احسن من غيرنا كتير، اللهم لك الحمد. بس والله حاسس في قلبي بس القران، انا عايزه اتكلم براحتي كده وكده فاجد الحمد لله الحمد لله ربنا يصرف عنا. والله انا راضيه يا ربي ربنا، لكن ارفع عنا الحمد لله حاجه بسيطه. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، لكننا نطمع في كرم الكريم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ادعي ادعي باللي نفسك فيه والمده طويله، وهاتي حبايبك وحبايب حبايبك وعيالك والناس اللي ماتوا ونفسهم في دعوه مني تجي لهم كده من علوم الله، يا رب ارحمهما كما ربياني صغير. ده بنتك دعت لك، ده اختك دعت لك سبحان الله كالغريق الايه المستغيث. ادعي في الدنيا كل اللي انت عايزاه، والله سبحان الله يا جماعه رمضان ده الحاجه اللي بتدعيها فيه سبحان الله، يمكن قبل ما يجي العيد كان واحد كده سبحان الله يا رب فرح قلبنا بيهم جوازات سعيده، جوزهم جاهزهم وقر عيننا بيهم، بنات المسلمين كلهم بناتنا يا رب، وابناء المسلمين الزوجات الصالحه اللي تكرمهم. ادعي لي بقى بالزوج الصالح، ادعي لي بقى الزوج الصالح سبحان الله. ربنا رزقها قبل ما رمضان يخلص. استنوا بس لما رمضان يخلص، سبحان الله ربنا رزقها كده. كان الشيخ تحت قال لهم ايه، هاتوا لنا عروستين ثلاثه من فوق. المهم البنت ده والله سبحان الله، يعني استغفر الله العظيم، مش قصدي حاجه ولا مال ولا جمال ولا اي حاجه. لقيته واحد قام قال له انا عايز اتجوز من المنصوره واحده صالحه، اعمل لنا المثاليه على الاعتكاف. او بصراحه هي البنت مثاليه فعلا، قران وسنه وحاجه ماليه، انا عايزه بقى المثاليه دي اتجوزها. واحد تيت واد مريش من القاهره جاي يعتكف في المنصوره، بس اللهم اللهم بس لحالهم يا رب، اثرياء اتقياء اغنياء فقهاء علماء، اجمع لنا خير الدنيا والاخره، ايه المشكله؟ ما هو ربنا يكرمها برضه وتروح عمره وكده. المهم قالت لي هات اسم البنت دي، وانا صراحه قلت هي اسمها هو بس ملناش دعوه بالقبول. هو اصلا كان عايزها عشان دينها، دينها فما فرقتش مع الشكل، فهو يعني زي ما عارفه ايه همضي، هو داخل يمضي بس. كان حاجه ظريفه جدا جدا لما عزم واعتكف على الخطوبه بقى ايه، وكان بيكتب في الفرح. لا ده كريم قوي، قصه مش قصه جواز، ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى من جد. ده ارزاقه ومرات وحجات، ده رب كريم له حاجه. انت عايزه ايه؟ عايزه ايه من ربنا عز وجل؟ عايزه تتم العماره اللي في فوق السابع، يا رب يزيدك من فضله ولا يهمك. عايزه ايه كمان؟ يعني ده حب الذهب، انا عايزه سلوتير يا حبيبتي، سلوتير براحتك. عايزه ايه اطلبي؟ والله اطلبي من ربنا عز وجل. اللهم اننا نسالك من واسع فضلك، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اعجز الناس، انا عاجز عن الدعاء، ما بتقولش حاجه. هنقول ايه؟ هنقول ايه يا رب عافينا. حلوه قروضه، قروضه حلوه، بس هو انت فكره ان الانبياء لهم دعاء دول مش راضين، دول راضين جدا عن الله بس بيدعي برضه. فاللهم صل على محمد الجزيره، رمضان يكثر فيه الخيرات ولا نهايه لها، هذا ما يسره الله عز وجل. خلينا ندعي بقى عشان نبقى بنطبق. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن استشفاك فشفيته، واستهداك فهديته، واستطعمك فاطعمته، واستكساك فكسوته، وسال من صنوف الخيرات فاعطيته، ومن ذلك الفردوس الاعلى ادنيته. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه الصيام والقيام والقران والإحسان. اللهم أعنا على أن نريك منا خيرا، أعرنا عينا باكية من خشيتك، وقلبا صادقا في طاعتك، وبدنا قادرا على الخيرات والطاعات بقدرتك. اللهم أطعمنا في الصيام، واحملنا في القيام، ولززنا بالقرآن، حبب إلينا الإنفاق والطاعات. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بلغنا عمرة رمضان هذا العام، واخلفنا في أهلنا بخير. اللهم الحرم بكرم، اللهم تابع لنا بين الحجات والعمرات، اللهم عمرات طال العام، اللهم حجات كل عام، وفي جوار نبيك صلى الله عليه وسلم حسن الختام. اللهم ربي لنا أبناءنا، وأصلح لنا أزواجنا، وبارك لأحبابنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا ولا مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، نعوذ بك من عضال الداء، وخيبة الرجاء، ورد الدعاء. نعوذ بك من تحول نعمتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. يا من يرانا ولا نراه، يا الله يا سيدنا ويا مولانا، ردنا لكتابك العزيز ردا جميلا. اللهم ردنا لكتابك ردا جميلا، اجعله اللهم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا، وذهاب غمنا. اللهم علمنا منه ما يلي له آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أقرئ نبينا صلى الله عليه وسلم من السلام، وأردد علينا منه السلام، واجمعنا وإياه في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونستعيذ بك ممن استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكرم من وصانا واستوصانا بسؤلك، حقق آملنا وفوق ما تبلغ آملنا. الحمد لله رب العالمين، كل سنة وانتم طيبين. نستودعكم الله، وربنا يبلغنا رمضان ونجلك بعده يا رب العالمين عمرا مديدا وعيشا سعيدا وعملا متقبلا. الحمد لله رب العالمين. كل سنة وطيب. أنا منا لك انت تخيلي بعد كل ادخلتي على الصوره بتاعك كل خطه ايه القرف ده يا اخي شكله صعب والله. لا لا لا ليه تاني ما يجي اصلا.